Thank you. هناك ما شاء الله. اه جميل لهم نزولا من غفور رحيم. Thank you. عليك العظيم امين امين الله الله الله نعم ودي الطويله شويه اه ولي محمود نعم اه نعم ومن أحدث قولا من Bye. جميلة مش حد الله يفتح الله جميلة الصبر يا حبيبي نعم الصبر يا أنس الصبر حلو الله على محمد الصبر جميل كان هو الله الله يسلمك يا حبيبي الله محمود الله عليك جل صانك وصانك You don't الا الله. النبي ليش من عال الله يشرح صدرك زي بعض زي بعض يصحى مدى حرامين يصحى مدى حبيبك يعني ما تأخذش عنه. نعم ومن الشيخ الأفغاني كان الله يستطر نعم حبيبنا. فإذا إنه بما تعملون